الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونستكمل الكلام في شرح لمعات الاعتقاد للموفق ابن قدامة كما بدأنا. كان آخر ما تكلمنا فيه في المرات الماضية من كلام أئمة السلف الصفات، تذكرون هذا الكلام، وهو بعد أن ذكرنا قلنا هذا الكلام لابد من مذاكرته مذاكرة صحيحة، وإلا الخروج إلى البدع والضلال والانحراف عن دين الله تعالى. ذكرنا في آخر ما تكلمنا الكلام على كلام أئمة السلف عن الصفات، فذكرنا كلام الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكلام الإمام الشافعي حيث قال رحمه الله: آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كل ذلك فيما ذكرنا في صفات الرب سبحانه وتعالى، وذكرنا بعدها الترغيب في السنة والتحذير من البدعة وما يتعلق بها. وكلام الليلة ذكر بعض الصفات، ذكر بعض آيات الصفات وأحاديث الصفات التي توضح ما ذكرنا سابقا من تلك الاعتقادات التي بيناها، في أننا لا نرد شيئا ونتلقاها بالقبول ولا نميل إلى التأويل ولا التمثيل ولا التشبيه ولا الرد، وإنما كما ذكرنا الإثبات والإمرار والإقرار، هذه الثلاث نقر بها حقيقة كما ذكرنا ونثبتها ثابتا حقا ونمرها كما جاءت نؤمن بها على معناها، وما أشكل علمه وكلنا علمه إلى الله تعالى كما قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من لم يسمع هذه الدروس السابقة لابد أن يسمعها، ومن سمعها لابد أن يعيدها حتى أحفظها في هذه العقيدة التي نتكلم عليها. هذه درس الليلة على تفصيل بعض آيات الصفات كما بينا، وتفصيل بعض أحاديث الصفات التي تبين شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى وتبين الاعتقاد الذي تكلمنا عليه، وهو أننا نؤمن بها كما جاءت، نثبتها كما جاءت بغير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا رد، بل الإقرار والإمرار والإثبات. نقرأ هذه الآيات الأول. يقول: فمما جاء من آيات الصفات التي ذكرنا الاعتقاد فيها، وذكرنا كما سمعتم معنى التشبيه ومعنى التمثيل ومعنى التأويل وأنواع التأويل وما يتعلق بهذه المعاني صفات الرب، قلنا في النهاية كما ذكرنا في الاستواء، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، وكل ذلك على هذا النحو. فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. هذه الصفات كما تسمعون فيها صفات الذات، وفيها صفات يسموها صفات الفعل من الله تعالى، يعني جاء ربك هذه كما يقال أن الله تعالى يجيء كما شاء سبحانه وتعالى، فعل يسميه المجيء يجيء كيف شاء متى شاء. أما الصفات اللي هي صفات الذات بقى التي لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى ولا يزال، صفات الفعل هذه هو متصف بها سبحانه وتعالى بالقوة، ولكنها هذه صفات عندما يقع متعلقها تحدث. على أي حال يبقى صفة الإيه؟ صفات الفعل الله تعالى متصف بها بالفعل، يبقى هو اسمه يخلق الخالق قبل خلق الخلق، ولكن عندما يقع الخلق يكون اسمه بقى الإيه؟ الخلق بالفعل. يبقى احنا عندنا ايه حاجة اسمها ايه الفعل بالقوة، وقوع الفعل قوة وحقيقة. يعني لما اقول له ايه الله تعالى يخلق صحيح، يقول صحيح، يبقى هو قبل ان يخلق الخلق هو يخلق او لا يخلق؟ قال يخلق. يخلق بايه؟ قال يخلق بالقوة، يبقى هو قادر على الخلق وقوي على ذلك، يسموها القوة. لو عندما يقع الخلق يقول يخلق بها بالإيه؟ بالفعل. يبقى عندنا بالفعل وبالقوة، يبقى قبل أن يقع الفعل من الله تعالى هو متصف به سبحانه وتعالى، وبعد أن يقع الفعل يبقى هو متصف به الأول بالقوة، وبعد أن يقع الفعل هو متصف به بالفعل بقيامه سبحانه وتعالى به. يقول كما ذكرنا يبقى إيه؟ قبل خلق الخلق هو الخالق سبحانه وتعالى كما سنذكر في شرح التحوي إن شاء الله تعالى، ولكنه خالق بالقوة، يعني هو متمكن من الخلق ويستطيعه أن يقول كن فيكون. عندما خلق الخلق سميه بقى إيه؟ يخلق بالإيه؟ بالفعل بالقوة، يعني متمكن منها. يبقى أنت نقول إيه؟ أنت بتعرف تخطب بس ما خطبتش لغاية النهاردة، ولكن أنت متمكن من الخطابة بالقوة، دي اسمها بالقوة بقى، يعني عندك قوة الخطابة. لما تيجي تخطب يبقى اسمك خطبت بالفعل، يبقى فعلا صدر منك فعل الإيه؟ فعل الخطابة. هذه الصفات. أما ما لم يزل متصفا بها وما زال كالسمع والبصر سبحانه وتعالى والإرادة وغيره من صفات الذات، فهذه كما نقول لا يزال وما زال متصفا بها. يقول بقى عشان كده احنا عندنا هذان النوعان من ايه من صفات المولى سبحانه وتعالى، صفات الذات ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان، كانش في حاجه اسمها كده، هو كان على ما كان عليه كان سبحانه وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، ثم بعد ذلك جاءت صفات الفعل وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلى آخر الآيات. سنذكرها آية آية ونظر في المعاني. يبقى احنا الأول عرفنا الفارق بين آيات صفات الذات وصفات الفعل، أن صفات الذات لا زال متصفا بها قائمة به سبحانه وتعالى ما زالت ولا زالت، أما الفعل فهو متصف به في القوة قبل أن يفعل هذا الفعل، وعندما فعل هذا الفعل اتصف فيه بالفعل كالخلق والرؤية والمجيء والغضب والضحك والعجب وكل هذه المعاني التي سنذكرها. ماشي كده؟ نأتي بقى لهذه الصفات، فنذكر شيئا من صفات الذات وشيئا من صفات الأفعال ونبين تلك المعاني. نحن نذكر هذا الكلام لماذا بقى؟ إن احنا ما نقول إيه؟ ويبقى وجه ربك أو بل يداه مبسوطتان. قلنا أهل التأويل الذين تأولوا هذه الأمور تأولوها على معنى الوجه، على معنى الذات، اليدان على معنى القدرة، واخد بالك؟ ورد عليهم العلماء في هذه المسألة، قال طب إن قلنا خلقته بيدي يعني بقدرتي فيها إشكالية، لما يقول إيه على سيدنا آدم أنه سبحانه وتعالى لما كلم الشيطان في أنه لم يسجد لما خلقت بيدي فاستكبرت أم كنت من العالين. الآية دي آيات كثيرة في هذا المعنى، خلقت بيدي أو بيدي أو بأيدينا كما قال سبحانه وتعالى، مش كده؟ احنا نقول الوجه الاول، انا بكلم عشان نفهم كلام المؤولة. المؤولة يقول لك الوجه عن الذات، اليدان يعني القدرة، اليد يصرفها بالقدرة. فلما يجي يرد عليه يقول القدرة يعني اليد يعني القدرة. طب هو خلق آدم بيده سبحانه وتعالى وأسجد له ملائكته، خلقه بيده تشريفا، يبقى ما الفارق بين آدم وغيره إذا كان قد خلقه بالقدرة؟ واضحة دي؟ الله تعالى شرف آدم فقال خلقه بيده سبحانه وتعالى، فيجي أولها يقول له لا بالقدرة، يقول له طب ما خلق الناس كلها بالقدرة، يبقى أي فارق بين آدم وغيره في التشريف؟ تشرفه فقال خلقه بيده سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحي، يعني فيه ميزة الآدم عن غيره. دي الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن تفسير اليد بالقدرة مش هتعرف تفسر اليدين بقى، بل يده مبسوطتان بالقدرتان، هتقول بقى دول قدرتان منين؟ المهم يعني احنا ايه كلام ده، كلام التأويل بقى. ويقول لك يحبهم ويحبونه كما سنذكر الآية، المحبة على إرادة الثواب. ثم تقول يحبهم ويحبونه وخلاص، زي ما قلنا يحبهم الله سبحانه وتعالى كما ذكر، وآيات كثيرة ذكر فيها أنه يحبهم سبحانه وتعالى ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين والمطهرين إلى آخر هذه الآيات التي وردت فيها معاني المحبة. اعتقادنا كما ذكرنا أن نؤمن بها كما جاءت، لا نردها ولا نؤول ولا نشبه ولا نمثل، لا نشبه ولا نمثل ربنا سبحانه وتعالى بالخلق، ونقول آمنا بها على مراد الله سبحانه وتعالى كما آمنا ببقية الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. يبقى ده الإيمان. يقول ربنا قال كده، قال بل يداه مبسوطتان، يبقى تقول يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى. ويبقى اليد كما هو معلوم كما ذكرنا غير إيه؟ غير مجهولة، والكيف غير معلوم، ولا نشبهه سبحانه وتعالى بخلقه في شيء جل وعلا. فاهمين كمان؟ طب واحد بقى تختلف عليه زي ما قال لي في المرة الأخرانية، ما من دابة إلا وأخذ بناصيتها، كنا اعتقادنا في هذا الكلام اعتقاد السلف، ما أشكل عليك أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. طول ربنا قال كذا يبقى هو قال كذا سبحانه وتعالى، وعلمه إذا موكول إليه سبحانه وتعالى نؤمن به على مراد الله جل وعلا. ونقول هو أخذ بناصيتها، نقول نعم هو أخذ بناصيتها، تعرفها في اللغة العربية، نعم أعرفها في اللغة العربية. واضح؟ نستكمل بقى الكلام توضيحا بقى لهذه المعاني. يقول له أول شيء الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الوجه كذلك، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. والحديث التالي كذلك، لأحرقت سبحات وجهي، سبحات وجهي سبحانه وتعالى ما استقبل من خلق. حديث صحيح مسلم. فدل على إيه؟ على إثبات هذه الصفة لله تعالى كما ذكرنا، بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا رد، نؤمن بها على مراد الله سبحانه وتعالى. ما يجيش بقى يقول الوجه الذات ولا غيره، لا لا خلاص هو قال كده سبحانه وتعالى، آمنا به كله من عند ربنا. عارف الوجه يعني إيه؟ يقول له آه طبعا الوجه غير مجهول، والكيف غير معقول، ما فيش حاجة اسمها تكييف. يقول له طيب ما هو الوجه ده، لو انت قلت وجه يبقى زي وجه البشر. يقول له انت اللي بتثبت وجه البشر لله، انا بأثبت الوجه اللي ربنا اثبته لنفسه، مش اللي انت بتقولي ده الوجه يبقى مقصود به وجه البشر. ولما تقولي وجه البشر يبقى انت بتشبه ربنا بالبشر، يبقى انت مشبه ومجسم. يقول له لا، انت اللي قلت وجه البشر الاول، انا ما قلتش وجه البشر دي، أنا قلت هو أثبت لنفسه وجها على مراده سبحانه وتعالى، أنا أؤمن به كما هو كما جاء. عندما تؤوله أنت، الله تعالى لم يقل هذا التأويل. وعشان نفهم بس يعني إيه، إنما أول كلمة وأقول دي مقصود بها كده، يعني مقصود بها زي المحبة مثلا، والمجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لي يعني وجاء أمر ربك، أقول له طب ما في آية تانية بتقول وجاء أمر ربك، يبقى جاء أمر ربك زي جاء ربك، اللي هو مختصر كلام الإمام أنه أجمع العلماء على أن هذا التأويل اللي بيقوله دوت غير مراد الله تعالى، أن ربنا ما أرادش هذا الكلام، أنه التأويل ده ربنا لم يقصد إليه. أقصى حاجة يقولوها أنه ده ظن، أنه ظن ده أن اللغة العربية تحتمل هذا المعنى، إنما ربنا قصد إلى هذا لا يستطيع أحد أن يقول ذلك. ما حدش يقدر يقول لي لما ربنا قال بل يداه مبسوطتان أنه يقصد القدرة. مين اللي قال القدرة؟ يقول له أنت أيها المؤول مش ربنا. أخذين بالنا؟ نستكمل الكلام بقى. يقول بقى ويبقى وجه ربك، ذكرنا هذه الآية والحديث، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى إلا أجرت عليها. وقد ذكرنا في الكلام السابق منذ زمان عندما نتكلم عن هذه الصفات ونحن نثبتها ونمرها كما جاءت ونقر بها، إنما نقصد منها تلك المعاني المهمة. عندما يقول غضب الله عليهم ولعنهم، يبقى أنت لما تتدبر في القرآن، عندما تتدبر فيه تنظر إلى إيه؟ إلى معنى الغضب من الله تعالى عليك. تقول ربنا بيغضب سبحانه وتعالى على مراد الله. طيب هو أنت اللي يهمك بقى في غضب الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي القضية المرتبطة بك، كيف تتعرض أنت لغضب الله؟ وحينئذ تقول غضب ربنا ده شديد، لا يتعرض المرء أبدا لغضب الله، وينبغي أن ينظر المرء في أوامر الله تعالى ونواهيه وما يقربه إليه حتى لا يتعرض إلى غضبه سبحانه وتعالى، وأن تعلم ما يغضبه فلا تقربه، وأن تعلم ما يحبه فيكون سبيلك إلى الوصول إليه سبحانه وتعالى. ويبقى غضب ده شيء شديد صعب يدفعك إلى أن تأتي بالأوامر وتنتهي عن النواهي عندما تعلم غضب الله تعالى وما يترتب على هذا الغضب من العذاب والانتقام في الدنيا والآخرة ومن سوء العاقبة ومن سوء المصير ومن المصائب والآفات النازلة على المرء نتيجة لغضب الله تعالى. هذا هو ما يهمك في أن يدفعك إلى الطاعة وأن يمنعك من المعصية، وهكذا بقية هذه الأمور. يقول ويبقى وجه ربك، ذكرنا هذين الحديثين والكلام عليها. نأتي إلى المعنى الثاني وهو بل يداه مبسوطتان، وذكرنا هذا المعنى. يقول بقى طب كيفية التوفيق بقى بين كلمة تبارك الذي بيده الملك، يده فقط سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. كيف يوفق بين قوله تعالى يد ويدان وأيدي؟ نقول في قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، الإضافة هنا أعم، يعني لما بتضيف مفرد يبقى المفرد اسمه مفرد مضاف، المفرد المضاف بيعم، يعم يعني إيه؟ يعني بيطلق على أكثر من إيه؟ من اليد، يعني معناه بل إيه؟ تبارك الذي بيده الملك، يعني تبارك الذي بيديه الملك، ده معناه ان المفرد بيعم، يعني مش بيبقى واحد بس، بيبقى اثنين يبقى ثلاثة على حسب السياق اللي انت ماشي فيه. السياق هنا يبقى ايه؟ يبقى يداه، بس الانسب للكلام ما ينفعش يقول تبارك الذي بيديه الملك، هتلاقيها فيها ايه؟ نشاز شوية كده، انما تبارك الذي بيده الملك يبقى مع أن يده تعبر عن يديه في هذا السياق، خد بالك بقى لأنه ده اسمه مفرد مضاف، أنت مش هتفهمها بس اعرفها كده، أن المفرد المضاف بيعم، يعني إيه بيعم؟ يعني بيذكر أكتر من إيه؟ أكتر من واحد، يعني بيعم ما يمكن أن يتصف به الشخص، خد بالك. يبقى زي ما تقول إيه مثلا، الراجل ده صرف إيه مثلا؟ صرف الجنيه بتاعه، انت مش قصدك الجنيه، صرف جنيه، هو يعني صرف ماله، يعني عاوز يقوله ما تقوله اي اقرب من كده يبينها لك، يقول لك ايه ده صرف قرش يا عم اللي معاه، صرف قرش اللي معاه اللي هو ايه، يبقى ماله، يبقى بيعم كل قرش معاه، ويبقى دي بيه بتعم لانه هو معاه اكثر من ايه من كده. انما لما نقول بيده هو ملوش غير ايه يديه، يبقى يقصد اليدين مش اليد. لما يقول قرشه يبقى يقصد كل القروش. طب يده بيقصد ايه؟ ما له من ايدي، هو ليه كام؟ اثنين بس مش كده؟ طب بايدينا بقى؟ يقولوا لا، ايدينا دي على معنى العظمه لله سبحانه وتعالى، على معنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فهمناها. وفي معنى تاني يقول لك ان ايدينا دي في لغه العرب ان الجمع اقله ايه؟ اقله اثنان، يعني بقى الاثنين في لغه العرب جمع. يبقى زي ما بيقول ايه في لغه في الايه الكريمه، وكنا في داود وسليمان اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم ولا لحكمهما؟ لحكمهم شاهدين. حكمهم دي ايه هنا؟ جمع، يقصد بايه؟ التثنيه. ماشي، نستكمل الكلام. فهمنا دي. ويبقى يقول له يداه مبسوطتان نؤمن بها كما جاءت سبحانه وتعالى، ونفهم منها المعنى المطلوب، وهو معنى أن الله تعالى ينفق ويده كما يقول في الحديث سحاء الليل. هذه الحديث الثاني في لفظ اليد، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، يعني ما بتقللهاش أي نفقة سبحانه وتعالى. وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، تدليل على أنه لا يشابه خلقه في شيء، بل ما ذكره عن نفسه نؤمن به على مراده سبحانه وتعالى. والمعنى الذي يطلبه المرء من يداه من أن يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، هو ده المعنى بقى، أن أنت فقير ومحتاج وتطلب من هذا الكريم البر سبحانه وتعالى ويعطيك سحاء الليل، يعني تنفق بتغرق الليل والنهار ولا تغيضها نفقة، يعني ما بتقللهاش نفقة أبدا، هي كما هي سحاء طول الليل والنهار. يتعلم المرء بقى من الاعتقاد الذي يتكلم عليه كيف يكون واقفا على باب ربه يطلب من كرمه سبحانه وتعالى، ويعلم أن بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. وده اللي يخليك بقى واقف على باب الله سبحانه وتعالى، ما تحتاجش لحد. لما كنا بنتكلم بقى في الكشف بتقول له يا رب يا كريم يا كريم يا بر يا وهاب يا رزاق يا معطي يا نافع يا الله، ده المعنى. تيجي تقول لي طيب الكلام ده في وجهه سبحانه وتعالى، تقول لك كلام جميل لما انت تعرف يقول سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك. يبقى انت عندك امرين، ان ليك في وجه ربك سبحانه وتعالى كرم وجود وطمع. ليه؟ لانه كريم سبحانه وتعالى من ناحيه، من ناحيه ثانيه ان يكون امرك وعملك وقولك وسرك وظاهرك وباطنك كله ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. هذان الصفه الثالثه التي ذكرها من صفات الذات، وهي قوله سبحانه وتعالى تعظيما للرب في كلام عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا، على نبينا عليه الصلاة والسلام. كتب الآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. والآية الثانية نفس اللفظ كما يقول الرب سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. ودي بقى انت ايه ده اللي يهمك في موضوع. يبقى انت بتقول سبحانه وتعالى يقول تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، نعم. العظمه والكبرياء والاحاطه لله، نعم سبحانه وتعالى. وبعدين نفسك معلومه لله تعالى في كل شيء في الظاهر والباطن، مما يحملك على الايه؟ على المراقبه والخشوع لله والخضوع له سبحانه وتعالى. وإن ما فيش حاجة في نفسك مش معلومة لله زي اللي بره نفسك، يعني ظاهرا وباطنا الله تعالى مطلع عليها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كتب على نفسه الرحمة، رحمته كما يقول بقى سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وأنت متعرض لذلك، يعني متعرض لأن تتعلم هذا الأمر وهو كيف ترجو في رحمة الله تعالى، وأن تعلم أن رحمته سبقت غضبه، وأنه كتب على نفسه ذلك وتفضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى وجودا وكرما جل وعلا وبرا وإحسانا، كتب على نفسه الرحمة، لم يكتب على نفسه الغضب، بل رحمته سبقت غضبه، بل رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. ويبقى انت عارف بقى رحمته سبقت غضبه جل وعلا، وانه كتب على نفسه الرحمه، وان رحمته قريب من المحسنين، كان عليك حينئذ ان توحده من هذا المعنى وان تدعوه به. نحن لماذا ندرس الاسماء الحسنى والصفات العلى؟ لتوحيد الرب ودعائه، ثم التحقق باثار هذه الاسماء والصفات كما ذكرنا. ربنا غفور، يبقى انت همك ان تكون في محل غفرانه سبحانه وتعالى، وهو رحيم كذلك همك ان تكون في محل رحمته، وفي نفس الوقت ان تتصف بهذه الصفات التي هي صفات الرب، ان تكون غفورا ورحيما. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ يبقى ان تكون غفورا، وكذلك ان تكون كريما، وان تكون جوادا وبرا، الى اخر المعاني المذكوره في الاسماء والصفات. ثم انك تدعو الله تعالى بها، هو رزاق، ادعوه بانه الرزاق، ويا رزاق ارزقني وارزقنا، كما قال عيسى عليه السلام في تلك الايات التي فيها هذا السياق، وارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء. شوف بقى التعطف لله والتملق الذي ذكرناه في تفسير الفاتحة، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها علي. يبقى احنا بنتكلم على المعاني دي مش عشان يقول لي نسبة الصفات ونمررها وكده، زي ما بنقول ده اعتقاد السلف، والأصل كيف يوحد المرء ربه بهذه الأسماء والصفات. فهمين؟ يبقى كل واحد يقف يقول له يا رب يا رحيم يا بر يا جميل يا تواب يا تواب. طبعا احنا محتاجين في التوبة، ومحتاجين في المغفرة، محتاجين في الرحمة، محتاجين في الرزق وفي الوهب سبحانه وتعالى، وفي البر وفي الإحسان وفي الجود والكرم والعلم والتعبد، وكل ذلك كما في كل ذلك كما ذكرنا في تدبر معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نستكمل هذه الصفة الثالثة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده جميل بقى عشان تعرف بقى كيف تسبح ربك وتنزهه. يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وده العلماء بيحتاجوا بها على ايه؟ على ان الكلمة دي بتاخد بها الحسنات على قد هذا المعنى، مش على قد ان انت تقولها ثلاث مرات. هذه تقال ثلاث مرات بعد في أذكار الصباح، مش كده؟ وإنما انظر إلى هذا المعنى الذي يكتب للمرء. يعني عندما قال الرجل في رفع من الصلاة، فقال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل؟ قال أنا. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أولا إلى الله تعالى. يبقى على معنى التكسير، يعني على معنى لما تقول سبحان الله بحمد عدد خلقه، يبقى بتاخد سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، على المعنى والتدبر والإقبال على الله سبحانه وتعالى، والفهم لما تذكر به ربك مع الخشوع والطمع في أن يعطيك هذا الثواب. مش بتقول سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسي، لا، دي هذه ذكرناها في منزلة التذكر اللي مش فاكر. وسبحان الله وبحمده يعني أنزهه سبحانه وتعالى حال كوني حامدا له، بمعنى أنزهه وأقدسه حال كوني حامدا له سبحانه وتعالى. ندخل إلى صفات الأفعال، هذه كانت صفات الذات، أو شيئا منها كما ذكرنا. وصفات الأفعال، صفة الأفعال في المجيء والإتيان الأولى، صفة المجيء، وصفة المجيء هذه كما نثبتها للرب سبحانه وتعالى أنه يجيء ويرضى ويغضب وينزل، لا كما يجيء ويغضب ويرضى وينزل الورى، يعني ليس كما يجيء ويأتي وينزل ويغضب ويرضى أحد من الخلق، لا يشبه أحد، وإنما على مراده وعلى ما يليق بجلاله هو سبحانه وتعالى. يبقى هذه الصفة بقى صفة المجيء، وصفة المجيء جاءت في تلك الآية وجاء ربك والملائكة صفا صفا، وهذه المجيء يوم القيامة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، يعني قيل يوم القيامة كل أحد يلحق بمن كان يعبد في الدنيا، فيلحق أهل الصليب بالصليب وأهل الأوثان بالأوثان، وكل واحد يروح يبقى ناس يقولون من تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا سبحانه وتعالى، ويأتي ربنا سبحانه وتعالى على كلام، يعني فيجب إثباته على مراد الله سبحانه وتعالى. وإنما هذه الآية بالذات النظر فيها مش النظر في مجيء الرب فقط، وأن نقول نثبت أن الرب يجيء سبحانه وتعالى، نعم نثبتها لا نردها ولا نؤولها ولا نمثلها ولا نشبهها، إقرارا كما ذكرنا وإمرارا وإثباتا، هو اعتقاد السلف. إنما سياق هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، هي دي بقى يقول لك يا أنا كنت بعمل وبسوي في الدنيا والرسول قال لي ونهاني وأمرني وكذا وأنا ما عملتش، إنا لله وإنا راجعون، وشاف بقى الأهوال وشاف جهنم. يبقى ده المعنى اللي أنت تشوفه، والمعنى الذي يكون لك عبرة وتوحيدا للرب ودعاء، ثم يكون بعد ذلك دافعا للعمل والمسارعة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى لتتقي هذا اليوم وهذا المجيء، كما ذكر الرب سبحانه وتعالى يوما يجعل الولدان شيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل موضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يجيء الرب في هذه الآية يروي الناس، تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم، منهم من يصل إلى حقوائه ومنهم من يغرق في عرقه، حتى يود الناس أن يذهبوا من هذا الهول ولو إلى النار، ثم يقولون انظروا ماذا كنتم تفعلون في الدنيا في ذلك، يقولون كنا نستشفع إلى الملك، اذهبوا إلى من يشفع لنا عند ربنا، يذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى، وكل يقول نفسي نفسي، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله، يسجد تحت ساق العرش ويدعو بدعوات لا يذكرها اليوم، كما يقول يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، يقول يا رب أمتي، أو يأتي الرب حينئذ للفصل بين الناس سبحانه وتعالى حتى يخرج من هذا الموقف، وهي الشفاعة العظمى، ينظر بقى المرء ماذا ينجيه في هذا اليوم. يبقى ده اللي تعلمه مع إثباتك، مع الإثبات الذي ذكرنا، مع إثباتك لهذه الآيات، ماشي كده؟ هي قريب منها نعدي بقى المجيء، نأتي إلى الغضب، بين المجيء والغضب الرضا والمحبة. الغضب عندما يذكره المحدثون والمؤولون يقول لك الغضب ده اندفاع الدم إلى العروق إلى الرأس، والمرء لا يدرك تصرفاته ويحدث له كذا وإحمرار العينين وكذا، وهذا لا يليق بالله. وإحنا قلنا لك الغضب ده وربنا بيعمل كده، هو نفس ربنا زي نفسك، هو ربنا زي الخلق، عشان تقول الغضب شكله كذا وكذا وكذا وده لا يليق بالله، احنا من الاصل ما قلناش كده، مفهوم كده؟ يبقى ده الغضب بقى. وهو صفة ثابتة له سبحانه وتعالى. قال واضب الله عليهم ولعنهم، قال غير المغضوب عليهم أي من الله تعالى، وقال إن الله تعالى كما ذكرنا الحديث كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي سبحانه وتعالى. ولا شك أن الغضب يؤولونه بقى بالانتقام والعذاب وكذا وكذا، ولكن حتى في اللغة الغضب يفارق الانتقام. الغضب بمعنى الأسف، الله تعالى قال في الآية فلما أسفونا انتقمنا منه، أسفونا يعني لما أغضبونا انتقمنا منه. طيب الأسف حاجة يترتب عليها الانتقام، يعني الغضب يترتب عليه الانتقام، مش الغضب هو الانتقام. يبقى ده اسمه تفسير باللازم لو حد بيعرف البلاغة شوية. المهم يبقى قضيتنا كما كانت قضيتنا في المجيء الرب يوم القيامة، فكيف تتقي غضب الله سبحانه وتعالى؟ اتقوا الله يعني جعلوا بينكم وبين عذاب الله وغضب الله وما يصدر من الله تعالى، اجعلوا بينكم وبين ذلك وقاية. وهذا المعنى بقى. يبقى إيه اللي يهمك في غضب الله؟ أن تجعل بينك وبين هذا الغضب وقاية، تقيك هذا الغضب. وده اللي تفكر فيه بقى، أنت في محل الغضب ولا مش في محل الغضب؟ أنت مش همك ومعرض لغضب الله بقى، والتقصير والتفريط والنوم والكسل في أوامره ونواهيه والتقرب إليه، ولا أنت في محل الرضا والمحبة؟ هذا اللي أنت تشوف نفسك فيه أيها المسكين السامع المتكلم. ويبقى أنت لما تقدر نفسك تقدر قيمة الغضب اللي أنت فيها بمقدار ما تقع في مخالفة الرب، بمقدار ما تأخذ من الغضب. مش كده ولا إيه؟ هذا اللي أنت تخاف عليه في نفسك، وتدعو الله تعالى أن يرفعه عنك، وتدعو الله تعالى أن يأخذ بيدك إلى محبته ورضاه سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بيدك إلى ما يكون سبب وصولك إلى الرب سالما سبحانه وتعالى في الدنيا ويوم القيامة، كما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليه، ما فيش بقى لغضب ولا غيره، ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ماشي، عرفنا بقى الغضب أن الله تعالى يغضب ويرضى، ليس كالورى يعني ليس كالخلق، يجيء ويأتي ليس كالخلق، ينزل كما قال سبحانه وتعالى إلى الثلث الأخير ليس كالخلق. كل هذه بقى الإيه؟ الصفات يؤولها المتأولة في هذا المعنى. أخي يقول لماذا يا شيخانا تم قبول تفسير قوله تعالى بأيدينا أنعم على أنها العظمة؟ أنا قلت العظمة، أنا قلت أيدينا تفسيرها بالعظمة، ها؟ ولا قلت العظيم لما بيتكلم على نفسه يتكلم بصيغة الجمع؟ يبقى بقول إيه؟ نحن السلطان قابوس الأول، مش بقول أنا السلطان قابوس، مش كده؟ يبقى ده على معنى التكلم على إضافة العظمة للرب نفسه سبحانه وتعالى، ويتكلم بصيغة العظمة، مش هي أيدينا نفسها اسمها العظمة، في حاجة اسمها خلقته بيدي يعني بالعظمة؟ والآخر ما فهمش الكلام، عشان كده أنا بقول لازم الناس تاخد بالها وتحفظ الكلام عدل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، لك مطوعين،